فانتصر في الفكرة في الذكر الحكيم تجد فيها العلوم التي لم يحوها الفطن. آياته أعجزت كلا بلاغتها وأبلغ الخلق قال أودى به اللكن. من الإله علينا بالكتاب فقل يا منة قصرات من دونها المنن. أدلة وقصيص وأمثلة لفظ بليغ وبعلا فاهق الحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون والمشاهدات، وحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من حلقات هذا البرنامج المتجدد قواعد قرآنية. نتذاكر في هذه الحلقة معاني قاعدة تؤسس لمبدأ هو من أشرف المبادئ، ألا وهو مبدأ العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض وتعشقه النفوس الشريفة، وذلك ضمن القاعدة التي دل عليها قول الله تبارك وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهذه القاعدة أيها الفضلاء لعظمتها جاء تقريرها في عدة شرائع وليس في شريعتنا فحسب، تكرر ذكرها في كتاب الله عز وجل 5 مرات. نجدها مثلا في شريعة موسى وفي شريعة إبراهيم، قال الله تبارك وتعالى: وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. ونجدها أيضا في سياقات أخرى كلها تؤكد هذا المعنى. والمعنى الذي دلت عليه هذه القاعدة أن المكلفين إنما يجازون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وأنه لا يحمل أحد خطيئة أحد ما لم يكن سببا فيها، وهذا من كمال عدل الله تبارك وتعالى وحكمته. وهنا نلاحظ أن الله تبارك وتعالى هنا قال: ولا تزر وازرة وزرا، ولم يأتي التعبير هنا بالإثم، والعلم عند الله لحكمة، ذلك أن الوزر هو الحمل وهو ما يحمله المرء على ظهره، قال الله تبارك وتعالى: ألا ساء ما يزرون، يعني يحملون على ظهورهم. فعبر والعلم عند الله تعالى هنا عن الإثم بالوزر لأنه يتخيل ثقيلا ثقيلا يحمله الإنسان، فإذا حمله استثقله وصار هذا صعبا على نفس المؤمن. وهذه القاعدة كما مر آنفا تكررت 5 مرات في كتاب الله عز وجل، وهذا بلا ريب له دلالته ومعنى. وهذا المعنى الذي قررته هذه القاعدة الكريمة: ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا يعارض أبدا قول الله تبارك وتعالى في أوائل سورة العنكبوت: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يعارض أيضا قوله تبارك وتعالى في أوائل أيضا سورة النحل: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. لما؟ لأن هذه النصوص تدل على أن الإنسان يتحمل إثم ما ارتكب من ذنوب، ويتحمل إثم الذين أضلهم بغير علم وأضلهم بقوله أو فعله. وهذا تماما كما أن الدعاة إلى الهدى وإلى السنة يثابون ويؤجرون إذا اهتدى على أيديهم من شاء الله أن يهتدي، فكذلك هنا. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله صريحا: ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم أو الوزر مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. ولهذا لما اجتهد جماعة من الكفار في مكة في ضلال المؤمنين أغروهم بإغراء، فقالوا: اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. وقال الله عز وجل مكذبا كلامهم: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولو تأملنا أيها الإخوة كلام أهل العلم في كتب التفسير والحديث والعقائد وغيرها لرأينا عجبا من كثرة الاستدلال بهذه القاعدة في مواطن كثيرة. فكم من رأي فقهي نقض بسبب أو بهذه القاعدة أو بهذه الآية، بل كم من مسألة عقدية كان الصواب فيها مع المستدل بهذه القاعدة العظيمة ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا المقام ليس مقام تدليل على هذا، بل المقصود التنبيه على عظيم موقعها. وإذا أردنا أن نبحث في أمثلة تطبيقية في كتاب الله عز وجل على هذه القاعدة، فإن من أشهر الأمثلة التي تظهر وتبرز للإنسان ما وقع في قصة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام. فإنه حينما أخذ أخاه بنيامين طلب منه إخوانه أن يأخذ أحدا بدله رعاية لخاطر أبيهم، فقال لهم يوسف: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. قارن هذا أيها الموفق بين قارن هذا الموقف من يوسف عليه الصلاة والسلام مع موقف ذلك الطاغية الكبير فرعون، فإنه لما أخبر أن هلاك ملكه وذهاب مجده على يد إنسان يولد من بني إسرائيل، ماذا صنع؟ أصدر مرسوما عاما يقتل فيه جميع من يولد من أطفال بني إسرائيل. سبحان الله، كل من يولد من أطفال بني إسرائيل يقتل، وكم عددهم؟ بالآلاف، من أجل أن يظفر بذلك المولود الذي يخشى أن يكون هلاكه على يده. ولكن الأمر لله من قبل ومن بعد، مضى أمر الله وانقطع أمر فرعون. وليس المقصود هنا الحديث عن هذه النقطة، إنما المقصود المقارنة. فانظر إلى كمال عدل يوسف، قال: معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده، وانظر إلى ظلم فرعون. والسؤال هنا أيها الأفاضل والفاضلات، كم في الناس اليوم من هم على هدي نبي الله يوسف؟ وهم ولله الحمد كثر، لكن أكثر منهم من هم سائرون على طريقة فرعون الذي أصدر مرسومه الظالم الجائر. والموفق من عرف كيف يسلك سبيل المتقين السعداء ويتجانف طريق الفجار الأشقياء. لنأخذ مثالا آخر واقعيا في حياتنا، تجد الرجل مثلا يعود من عمله أحيانا متعبا مرهقا، فربما دخل البيت ووجد ما لا يعجبه إما من الأولاد أو من الزوجة. ودعونا نقف مع الصورة الأولى، قد يجد من أولاده عبثا أو كسرا لآنية أو لتحفة أو لغير ذلك، فماذا يصنع؟ هذا الرجل جاء متعبا فنقل همومه إلى البيت، هموم العمل، ربما كانت خصم مع أحد الموظفين، أو ربما هو عوتب ووبخ ونحو ذلك، فينقل هذا الهم إلى البيت. فيصادف أن يجد من الأبناء شيئا، فماذا يصنع؟ ربما تكون الزوجة هي الضحية، وهنا يقال للرجل: اتق الله ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تفرغ ولا تنقل همومك هموم العمل وتضعها في إنسان بريء ليس له دخل. وفي المقابل أيضا الصورة الأخرى، قد تخطئ الزوجة وتقصر في حق زوجها، فينقل الزوج هذا الغضب والعتاب إلى الأولاد، فيصب عليهم جام غضبه، وربما ضرب وربما شتم وربما وبخ، وهم ليس لهم ذنب. والعدل يقول لنا: ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذه القاعدة أيها الإخوة لو حكمناها في واقعنا وفي مجتمعنا لقل كثير أو لذهب كثير وزاد كثير من المشاكل التي يعاني منها الناس. هنا في هذا الموقف وفي أمثاله يتذكر المؤمن هذه القاعدة القرآنية العظيمة: ولا تزر وازرة وزر أخرى، فإن هذا خير وأحسن تأويلا وأقرب إلى العدل وإلى القسط الذي قامت عليه السماوات والأرض. أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، ثمة فهم خاطئ يقع في فهم هذه القاعدة القرآنية المحكمة: ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا الفهم يتعلق بنظرة بعض الناس لما يقع من ابتلاءات كونية أحيانا قدرية تجري على بعض البلاد سواء الإسلامية أو غير الإسلامية، ويشكل على كثير من الناس ما يقع في بعض البلاد الإسلامية من كوارث طبيعية تأتي، أحيانا فيضانات، أحيانا رياح وغير ذلك، أحيانا زلازل. فيقول القائل: ثمة أناس مؤمنون صالحون أتقياء سجود بررة أصحاب قيام وصيام، فما شأنهم في هذا العذاب؟ والجواب عن هذا يقال: أولا، على المؤمن أن يتأدب مع الله سبحانه وتعالى، وأن يعرف أن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة أبدا. الأمر الثاني، إن استوعب عقله أن هذا لا يمكن أن يقع فيه ظلم وأدرك التفاصيل فالحمد لله، ما أدرك عليه أن يقول: آمنت بأن الله لا يظلم والله عز وجل أعلم بخلقه. وإلا فإن إدراك هذا المعنى سهل جدا، ذلك أنه دلت السنة على أن العذاب إذا نزل بأمة من الأمم فإنه يعم ويأخذ الصالح والطالح ثم يبعثون على نياتهم. هذا أمر. الأمر الثاني أن هناك سبب، أحيانا قد يكون هناك صالحون لكن قد لا يكون في البلد مصلحون، قد يكون البلد انتشرت فيه المنكرات وعمت فيه المعاصي والذنوب، وهؤلاء الصالحون لم يتمعروا لله عز وجل مرة واحدة ولم يتحركوا أو ينطقوا بكلمة فيها إنكار أو يكتبوا مقالة أو يتحدثوا بأي وسيلة ممكنة يستطيعونها، فهنا إذا عم المنكر من جهة فعل الفساق والفجار له ووافق أو قابله سكوت من أهل العلم أو الصلاح فإن هذا مؤذن بغضب الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، والمعنى أنها لا تختص بالذين ظلموا بل تعم الجميع. يقول العلامة السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة: بل تصيب فاعل الظلم وغيره، وذلك إذا ظهر الظلم فلم يغير فإن عقوبته تعم الفاعل وغيره. وتقوى هذه الفتنة بالنهي عن المنكر، وتقوى هذه الفتنة بالنهي عن المنكر وقمع أهل الشر والفساد وألا يمكنوا من المعاصي والظلم مهما أمكن. ويوضح معنى هذه الآية الكريمة ما رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده بسند حسن كما يقول الحافظ بن حجر من حديث عدي بن عميرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه. وهذه رحمة من الله، وهم قادرون على أن ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. وروى الإمام أحمد أيضا في مسنده من حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه خطب فقال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير ما وضعها الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر بينهم فلم ينكروا يوشك أن يعمهم الله بعقابه. وفي صحيح مسلم من حديث زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، لما ذكر حديث فتح قال فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه إلى آخره، قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، يصدق بعضها بعضا والمقام يضيق عن استيعابها. وليس الغرض هنا الاستيعاب بقدر ما هو بيان المعنى الشرعي، وهو أن المنكر إذا عم والناس قادرون على إنكاره فلم يفعلوا جاء العذاب فعمهم جميعا، يبعثهم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك على نياتهم. وبهذا يزول الإشكال ولا يقع تعارض بين الآية التي نحن بصدد الحديث عنها ولا تزر وازرة وزر أخرى وبين ما يقع من كوارث وحوادث عامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه وتدبره والعمل به على الوجه الذي يرضيه عنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلتصر في الفكرة في الذكر الحكيم تجيد فيها العلوم التي لم يحوها الفطن، آياته أجزت كلا بلاغتها، وأبلغ الخلق قد أودى به اللكن. من الإله علينا بالكتاب فقل، يا منة قصرت من دونها المنن، أدلة وقصيص وأمثلة، لفظ بليغ ومعنى فائق الحسن.